الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، لازال حديثنا موصولا عن موضوع الاستخارة، وذكرت أن من فوائد الاستخارة هو إراحة العباد وطمأنينتهم، ذلك أن المسلم حينما يستخير ربه جل وعلا، حينما يستخير العلام، حينما يستخير القدير مفوضا إليه أمره فإنه يرتاح. وذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الصحابة الاستخارة لما لها من الأهمية في حياة المسلم. الاستخارة لها أهمية بالغة في حياة المسلم، ولذلك يقولون بأن من أعطي أربعا أعطي أربعا أخرى، من أعطي أربعا أعطي أربعا أخرى، من أعطي الشكر أعطي المزيد، لوفق الله تشكر النعم تعطي الله المزيد، ومن أعطي التوبة أعطي القبول، ومن أعطي الاستخارة أعطي الخير. الخير اللي من شأنه أنه يطمئن المسلم. ومن أعطي الاستشارة أنه تستشر الناس اللي هما عندهم خبرة في ذاك المجال اللي هو مقبل عليه أعطي الصواب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوقين وثبت على أمره. ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوقين وثبت على أمره. إذا الاستخارة ماشي شي حاجة اللي سهلة، الاستخارة أمرها عظيم كما ذكرت. ولذلك الناس اللي جاوا في الجاهلية ولا الناس اللي هم بعد عن الدين يتأرجحون في أخذ قراراتهم، يتأرجحون في أخذ قراراتهم. تلقى الإنسان تيز كيف ذكرت آنفا، تيز مثلا وردة وتبي تقطع نمشي ما نمشيش، ولا تيمشي عند شي مشعويل، ولا كاين كاع اللي تنقولوا فيه شوية الضوش تيدير تيحل القرآن، إلى لقى آية الرحمة تيقول لك نمشي، وإلى لقى آية العذاب تيقول لك ما نمشي. الله تبارك وتعالى أغنانا عن ذلك كله. ولا قضية الأبراج، الأبراج عندك برج كذا كذا بيوقع لك يوم كذا كذا يرقدي غرض، لا لا لا، الشرع أغنانا عن ذلك كله، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كما ذكرت على تعليم الصحابة الاستخارة كتعليمهم السورة من القرآن، كما ورد من حديث جابر اللي ذكرنا من واحد الجزء: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. شوف هذه الأمور كلها، أي حاجة عندي فيها شك ولا كاع عرفت كاع بأنها خير، ولكن تقدر تظهر مع المدة خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء خطب زينب بنت جحش فلم ترد على زيد اللي هو كان زوجها آنفا، قالت حتى أستخير، حتى استخارت الله. ولا شك أن زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم خير، خير. إذا أنت ملي يكون عندك شي شك ولا كاع عرفتي مثلا هذا العمل مزيان فيه فلوس فيه إلى غير ذلك، استخير، لأن ما تعرف مع المدة قد ينقلب الأمر إلى غير ما تظن وما تتوقع. إذا في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا فيه دليل على أن المسلم إذا تعلم الاستخارة يتعلمها كما هي لجلالة ألفاظها، كل لفظ فيها عنده معناه، كل لفظ فيها عنده الوقع تاعه. الصورة ما يمكن شاش، ما يمكن نزيد فيها ونقص. كذلك حديث لا ولا دعاء الاستخارة، ما نزيد ما نقص فيه، لأن كل لفظة رأي محطوطة أش رأي محطوطة في بلاصتها. إذا تعلم دعاء الاستخارة كما هو، كما هو لأهميته. إذا كما يعلمنا السورة من القرآن. وهنا غادي يجي واحد السؤال، احنا تقريبا جوج الأسابيع ولا ثلاثة أسابيع باش درنا هذا الموضوع. طيب من منا حرص؟ هتقول لي أنا مشيت تعلم. طيب أعلمته أبناءك؟ أعلمته زوجتك؟ أعلمته أمك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الهدي تاعه، كان حريص على تعليم المسلمين هذا الاستخارة، هل علمت أنت غيرك حتى يكون لك الأجر والثواب؟ تربي وليداتك على هذا الأصل، لأنك إذا ربيتهم على الاستخارة ارتاحوا واطمأنوا وساكنوا. الدراري وليداتنا دروك راهم مفزوعين، مفزوعين نظرا لاش، ما كاينش شي ثبات، ما كاينش شي إيمان راسخ بحكم الواقع، بحكم إلى غير ذلك. إذا فنحتاج في تربيتهم لمثل هذه الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل. هنا في هذا المقطع من الحديث تيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ماشي كل حاجة ترأت على الإنسان أنه يستخر لها، لا، حتى تتعزم على الفعل. الهم هو بداية العزم، ملي أنت تدير هذا الفعل اللي بغيتي دير، مشروع ولا زواج ولا صافي، ولا عينك مدقوقة فيه، هنا تجي الاستخارة. أما إذا كان غير خاطر مر عاكا، لا، هذا ما كيش معاه الاستخارة. دايز بالسوق واش نشري مطيشة ولا ما نشري وبلتي نستخر، لا لا لا. إذا هم أحدكم بالأمر، ولذلك قال بعض العلماء: ما لم يدم في القلب هاجس، تجي شي حاجة وتدز ما تدومش، هذا يسمى الهاجس. ما لم يدم في القلب هاجس وإن جرى ودام فبخاطر زكي. الهواجس الخواطر، لا لا ما تنستخرش لها. ما لم يدم في القلب هاجس وإن جرى ودام فبخاطر زكي. وصف حديث النفس بالتردد والعفو عن كل الثلاثة اعددي. والهم ما رجح فيما ياتي، ترجح عندك الفعل. والهم ما رجح فيما ياتي ولغوه في السيئات آتي. بمعنى أن الهم اللي ترجح لي الفعل، هنا تجيهاش الاستخارة. بغيت ندوز امتحان باش نتأهل شي عمل معين، بغيت نتزوج، الولد هاش عنده واحد كذا با يمشي يقرا مثلا في طنجة ولا إلى آخره، ها تندير هذا الفعل. إذا هم أحدكم بالأمر، وما الولد مالينا هو اللي بيمشي؟ لا، يمكن إذا كان عندك علاقة، إذا كان الأمر متشابك، عنده علاقة بالدري وبالأم وبالأب، كلهم يديروا الاستخارة. كزواج مثلا، جا واحد تقدم للبنية هي تتستخر، والأم كذلك تتستخر، والأب تيستخر. رجاء أش؟ رجاء التوفيق. كل شيء هذا الشيء تيبيناش على أن هذه الأسرة راهي متعلقة برب العباد، مفوض أمرها لله، وليس لطفوض الأمر الله. الأمر الله تبارك وتعالى مع مرتي يندم أبدا أبدا. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إذا ملي أنت تتبدل شعار مشي توضى طبعا الوضوء راه داخل ضمن هنا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، تتكون على وضوء وتدير جوز ركعات، هي بمثابة الدخول على الله تبارك وتعالى. انت بغيتي اش؟ بغيتي التوفيق، بغيتي شي حاجه دنيويه. اذا انت اش لا بد اش من البدايه انك تدخل على الله تبارك وتعالى بواحد الثناء وبواحد التعظيم وبواحد التمجيد عن طريق الصلاه. اذا ماشي دغيا مباشره بغيتو بيتو، لا لا لا لا، دائما في السؤال تاعنا مع الله تبارك وتعالى وداك الشيء اللي بينا في النفس تاعنا، دائما تدعو مع الله تبارك وتعالى في الطلب تاعه، ماشي مباشره بيت يا رب بيت بيت، لا لا. شوف الفاتحه تعلمنا: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، ملك يوم الدين، مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، ثم يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم. تتعلمنا الفاتحة على أننا ما نطلقوش الدعاء أكوى مباشرة، لا، قدم بين يدي الدعاء شي ثناء على الله تبارك وتعالى وتعظيم. بحال شي واحد بيطلبه تجي تقول ليه بيتي يسلفك، سلفني واحد اش وعد كذا وكذا من المال، غادي يسلفك؟ لا. ولكن إلا جيتي وقلتي لي الله يجازك بخير أنت أهل كذا والناس يقصدونك وكذا ونقصد الله والحمد لله الخير تاعك معروف وكذا، أشتي ولا شدي اللي يضرب تترطبوك تنقول إحنا ملي تيكون مثلا تيجي الطلب تيكون عنده وقع على النفس، لكن مباشرة جي سلفني ولا أعطيني تتكون شوية قسعة. إذن فليركع ركعتين. وهنا يقدر يقول لي شي واحد تتكون حالات اللي ما يمكنش نصلي فيها، عاد نقول الدعاء بحالاش بحال مرة حائض واش بتصلي عاد تقول الدعاء؟ لا لا لا، هنا لها أن تقول الدعاء مباشرة. ولا مثلا غادي تتحتياج في الموقف غير اختار هذه ولا هذه، هنا يمكن تقول الدعاء هكذا. إذا قوله فليركع ركعتين ملي آش ملي تتح لك الفرصة ويكون الأمر مناسب لك. أما إذا كان الأمر ضيق ولا كاين شي مانع هنا قول الدعاء مباشرة اللي ذكرناه في الخطبة الماضية. فليركع ركعتين من غير الفريضة، انتبهوا، من غير الفريضة، يعني تنصلي واحد جوج ركعات لكناش من غير الفريضة. ما يمكنش مثلا ملي صليت الصبح نقول بعد الدعاء تاع الاستخارة، لا، لأن الصبح فرض. يمكن نعم يمكن نديرو مع راغبة الفجر، يمكن نديرو مع تحية المسجد، لكن نديرو مع الفريضة لا. إذا فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، ثم ليقول. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول تيبين الموطن اللي تيتقال فيها الدعاء اللي هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. إذن من تركع جوج ركعات وقرأ فيهم بما شئت، ماشي شرط أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون ولا شيء آية معينة، لا، قرأ اللي بيتي. من تكملت تقول السلام عليكم هنا تترفع اليدين تاعك وتتبدأ تدعي، تتكمل الصلاة، لأن جاتهاش ثم، لأن ثم من حروف العطف لتفيد ماذا؟ الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. ولكن جاء في رواية أخرى وليقل وليقل. ولذلك اختار بعض العلماء على أن الإنسان لو قال هالدعاء الاستخارة قبل ما يسلم من اللي يشهد ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، هنا يمكن يقولاش دعاء الاستخارة. والأمر واسع، وإن كان قول الاستخارة بعد السلام هو الظاهر، هو الظاهر. وبعض العلماء قال لك يمكن تقوله حتى في السجود، علاش؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا عندنا ثلاثة المواطن، لكن القوي فيها والمزيان فيها بزاف هو أنك تقولها بعد السلام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، ثم ليقل. إذن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. احنا الآن بنا ندخل الدعاء، بنا ندخل الدعاء الاستخارة. وكما أكرر وأردد دائما أننا نحتاج معاشر الآباء والإخوة والأخوات، تنحتاج دائما إلى النظر والتفكر في الدلالات تاع الأحاديث وتاع الأدعية وتاع القرآن، لأن هذا يزيدنا إيمانا. ملي تتولي تدقف مع المعاني تاع الأدعية وتاع الأذكار ولا مثلا تاع الافعال، علاش الصلاه مثلا تتوقف، علاش تتركع واحد شويه تتنحني، ما معنى هذه الحركات؟ واش هي غير حركات جوفاء ام انها حركات لها مدلول؟ لا شك ان هذا الشرع ماشي جايبو شي انسان اللي عادي ولا مفكر ولا لا لا لا، اللي وضعه هو رب العالمين. اذا كل حاجه وكل قول وكل كلام راه هو موضوع في بلاصتو، علمته او جهلته، انت غير اطمئن. هذا الشيء اللي احنا الان ندين الله به ماشي جا به بشر، البشر اللي جاش غير اش تيوصل، اما اللي جا به حقيقه فهو رب البشر. اذا تتبدا اول حاجه، اذا ملي تتسلم تترفع اليدين تاعك اللهم العادة أن الدعاء تيجي آش أحيانا باش ولا أحيانا يأتي الدعاء بربي، ربي اغفر لي، ربي كذا، ربي كذا. لكن الملفت للانتباه هنا أنك قلت اللهم، لأن ربي تدخل في واحد الباب اللي هو تتسماش الربوبية، تدبير الملك، السيادة، كذا. هنا دخلت لواحد الباب اللي تسمى الألوهية أخص. اللهم معناه يا الله، معناه يا الله، حذفوا هذيك يا وما يعوضها باش بالميم مشددة، ولذلك لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، وقد يجمع بينهما على قلة. والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قرير قال ابن مالك رحمة الله عليه. إذن اللهم أي يا الله، تدعي الله تبارك وتعالى باش بالألوهية، بدك العمل اللي تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، بتوحيدك بكذا، يا الله. اللهم إني أستخيرك، إني، شوف ماشي إنا، أنت في موطناش تفويض الأمر، موطن افتقار، موطن تذلل، ما يصح تقول إنا تعت العظمة كون كيما بغيتي. إني وألح في الطلب والدعاء، ألح، ألح الله تبارك وتعالى، لح، أطلب بإلحاح، لأنك تطلب من الكريم سبحانه. هذا من جبناه بديك النون تاع التوكيد، أنك تتأكد الأمر، ماشي كي تلقى لي بعض الناس بيق ديال الغرض وواش اللهم إني أستخير وتيشوف الأجل، لا لا لا لا لا لا، الله ألح في المسألة وطلب الله يدير لك المخرج، وطلب الله يوفقك بإلحاح وعقل حاضر وقلب حاضر. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك أي أطلب منك الخيرة في الأمر. يا ربي بدك أنت تختار لي، وعلى أنا مالي ما عندي اختيار، على أنا ما عندي شخصية، لا لا لا لا لا، أنت في مثل هذه الأمور فقير، ما تعرفاش لا اللي في صالحك ولا اللي ما في، ولا اللي ما في صالحكش، ولذلك الحياة تعطيك شحال من حاجة تقول هذه في صالحي وتطلع ما في صالحكش. ولكن حينما تفوض الأمر إلى الله فإنه لا يختار لك إلا الأصلح. وراء طلبت أنني نخدم في خدمة الفلانية وما يسرهاش لي، ما فيها خير لك. وطلبت أنه باش ما نخرج من الخدمة الفلانية ووقع، ما فيها خير لك. اعلم رحمك الله أنه من يقدر عليك الله تبارك وتعالى شي حاجة تفوض له الأمر وتعطيك خلاف ما تريد، فذاك هو الخير. بل ذاك الشيء اللي بغيت أنت، داك الشيء اللي بغيتي انت الا تحقق لك حمد الله غير مره، والا خرج ماشي داك الشيء اللي بغيتي حمد الله عشرات المرات. علاش؟ لان ما تحقق هو اختيارك انت اللي بغيتيه، وحقه لك الله. وملي جا المنع الالهي ما عطاكش داك الشيء، الاختيار تاع من؟ تاع الله. وشتان بين اختيارك واختيار الله، وشتان بين اختيارك واختيار الله. ولذلك يقول العلماء اعلم رحمك الله أنه حينما يأتي المنع من الله تبارك وتعالى فإنه لم يمنعك بخلا، وإنما منعك لطفا. ملي تيجي المنع، بيت أنا هاد السيدة متعلق بها، بيت نتزوج بها، بيت الأولاد، بيت بيت بيت التجارة توسع، ولكن داك الشيء ما تيتحققش داك الشيء اللي بيت. الله تبارك وتعالى ماشي تيمنعك بخلا منه، ما قدش يعطيك، ولا أنه ماشي جواد كريم، لا، هو الجواد الكريم جل وعلا، وإنما يمنعك لطفا بك. بحال شي واحد صغير تيقول با عنده 10 سنين ولا كذا، بغيت بغيت بغيت بغيت موتور من دوك الموتور الكبار، وبا غاني ثري تيقول لي ما عنديش، ولا تيقول لي ما بغيتش. طيب هذا المنع من الأب هل هو بخل على ولده؟ لا لا لا لا، إنما هو رحمة به. إذا مثل هذه المعاني من التغرس، صافي ما عندي أنا سوق، تجي الخدمة ولا ما تجيش ولا كذا اللي عليا أنا تنديرو، ولكن قضية أنه يتحقق ولا ما يتحقق هذا الشيء ماشي سوق، أتركه لله. هذا هو معناه التفويض. أستخيرك أي أطلب، ولا أطلب منك يا الله أن تختار لي. فالألف والسين والتاء في قوله أستخيرك أي أطلب منك، لأن استفعل من معانيها الطلب. بعضهم تيقول مثلا في الكلام استفعال تأتي للطلب، لا ماشي دائما تأتي للطلب، تقدر تأتيهاش معاني أخرى غير هي تأتي في الغالب أنهاش للطلب. استسقى أي طلب السقاية، استغاثة أي طلب الإغاثة، ولكن تقدر تأتيهاش لمعاني أخرى كالتحويل. مثلا نقول استأثن الحمار أي تحول من طباعه إلى طباعش الأنثى، واستنوق الجمل أي تحول من طبعه إلى طبع الأنثى، واستحجر الطين أي تحول مناش من كذا إلى آخره. إذن ماشي دائما هذه الصيغة تاع استفعال تأتي للطلب، قد تأتي لمعاني أخرى. إذن رجعوا، أستخيرك بعلمك يعني أطلب منك أن تختار لي. إيوا ملي يختار لك الله تبارك وتعالى عندك تبدأ تفف، إلا ما خرج داك الشيء في الظن عندك تبدأ تفف. لا، هنا هنا هنا كون عاقل واعي أنك آش فوات الأمر لله. إذن داك الشيء اللي بيجي أنا راضي به يا الله، تزوجت واحد السيدة كانت كذا بمواصفات تتبان لي طيبة تتبان لي كذا، واحد شوية طلع داك الشيء ماشي هو، واستخرتي إيه استخرت ودرتي إيه دارت، ولكن ما طلع داك الشيء اللي بغيتي. لا، هذيك هي اللي فيها الخير، هذيك هي اللي فيها الخير. اللهم إني أستخيرك. علاش هذا الشيء قلت أنا دابا ظروف؟ واش اللي خلاني أنا نقول أنك آش؟ طيب نفسا واطمئن وما تتأففش. علاش؟ لأن عطاء الله ما تيجيش آش غير هكاك بحال شي واحد تيعطي تيقبض وتيلوح، اللي جاتو 10 دراهم جاتو 10، واللي جاتو 100 مليار جاتو تيلوح. لا لا، هذا تيتسمى سفاه. الله تبارك وتعالى تيعطي آش؟ يعطي بعلم ويمنع عن علم. إلى أعطاك 100 درهم عن علم أنك غتمشي وتقضي الغراض وفي صالح، ما عطاكش عارف بأن لو عطاك غيتولي واحد آخر وغادي تطغى وغادي وغادي إلى آخره. إذن أستخيرك علاش؟ بعلمك، بعلمك أي لأجل أنك تعلم، أما أنا فلا أعلم عواقب الأمور. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأطلب منك أن تقدرني على هذا الأمر اللي أنا بصدده. وأستقدرك أي أطلب منك أن تقدرني، اجعل لي واحد القدرة، لأن إذا ما عاونتنيش أنا راه عجز، لأن الحول والقوة فين؟ في الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما عندي حتى شي حاجة، ما نقدرش ندير شي حاجة إلا ما عاوني الله تبارك وتعالى. وأستقدرك بقدرتك. وانتبه معي رحمك الله إلى الجمع هنا بين العلم والقدرة، انتبه إلى الجمع بين العلم والقدرة. علاش؟ ماله ما يجيبش صفة أخرى، السمع البصر كذا، لا، جاب هذه الصفات لأنه علاش؟ تقدر تلجأ شي واحد عنده علم وبصير وحاذق في الأمور، ولكن مسكين ما يقدلكش، إلا كاع بيعاونك ولا كذا بيقول لك نعاونك بشي فكرة كذا، ولكن ما عنديش جهد باش ندير ما عنديش. ولا يقدر يكون شي واحد عنده القدرة ولكن ما تيركزش ولا ما تيقدرش مآلة الأمور. أما الله جل جلاله فهنا قد جمع بين العلم المطلق والقدرة المطلقة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال، علمنا أن نقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. شوف عندك تصحب بأن الله إلى ما أعطاكش رماء، لا لا، فضل واسع وشامل سبحانه وتعالى. وأسألك من فضلك، كل ما يحل بنا من النعم فهو من فضل الله. وأسألك من فضلك، كي يرى فضل الله تبارك وتعالى عظيم يسع الأولين والآخرين. أما هذا كاع اللي بيتمشي عنده كاع إلى كان ما شوية العلم وشوية كذا راه تلقاهاش، إلى أعطى شي حاجة تعطيها بتأفف. وأسألك من فضلك العظيم، وأنا بجيهاش بجي واحد الراية أخرى بترفع واحد الشعار أخر بيترفع، وهو شعار التبرؤ من الحول والقوة، وأنك تكل الأمر لاش لمولاه لصحبه. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. علاش يا ربي اتجهت لك؟ علاش اتجهت لك؟ ورا أنا راه مفكر، أنا راه عندي الدبلوم في الفكر وعندي ونقدر نسير أمة. ولو ولو، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم أنت ولا أعلم. إذا تبرؤ تام. وهذا الإنسان باللي تيولي تيقول هذه المعاني وتيعرفها وتيعرف قدها، هنا تيدخل واحد إطار عظيم اللي هو إطار العبودية. العبودية اللي هي أسمى المقامات تترفع تترفع من التي يدخل الإنسان من التي العبودية مبناء على جوج الحويج كمال الذل وكمال المحبة لله. حب الله تتحب الله مزيان وتتدلل له مزيان العبادة مبناء على جوج الأسس. إذن لاش كاين كمال الذل. إذن مجرة تقول وتقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم هناش وليتي موحداش موحد في أخرى ليستحي الله تبارك وتعالى أنه يخذلك. وتقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ثم تقول إنك علام الغيوب إنك ماشي عالم كل شيء هذا الشيء اللي كدروك راه هذا الشيء تيعطيك هي اليقين في الله تبارك وتعالى وتيثبتك على الأمر وما تيخليكش تسخط لأن إلا فتي تتسخطي وتفتي في من بجرة في من كثير من الناس الآن مصابون بالأمراض اكتئابات وضيق الصدر وخنق وكذا في القلوب أشنو سببه وهذا الشيء وهذا الشيء. وذلك من رزق التشرب من مثل هذا المعين رزق كل خير. أعظم شيء في حياة الإنسان وأعظم نعمة في حياة الإنسان هو يعطيك الله قلب باش مسلم الله تبارك وتعالى وتحب الله وعمر بالله أعظم نعمة. يقول بعض المفكرين أن امرأة جاءته فقالت له وهي تتكلم معه فقال لها ما أعظم شيء في حياتك؟ قالت أولادي. بحكم الطبع ما كاينش شي واحد يحب الإنسان من وليداته. قال هل أنت متزوجة؟ قالت هي عندي وليدات عندي زوج. قال طيب لو أن زوجك مات الزوج تاعك مات كيف تكون الأمور عندك؟ قالت لا أستطيع أن أعيش من غير زوج. قال إذن صار الزوج أعظم من الأولاد. قالت لي وياه الزوج أعظم من الأولاد لأنه بعض المرات الإنسان ما تنتبهش لبعض النعم بحكم أنها قريبة منه مألوفة. قال طيب لو أن صحتك تغيرت صحتك كاش الظهورات الحمد لله كان الإنسان منظر بهاء وجمال وكذا ولكن جاب الله شي مرض وضعاف الإنسان تحيد ليه شعره كذا مرض هذا الزوج بيبقى معاك بشحال يقدر يصبر 10 سنين كذا كذا إذن غادي تحولهاش غادي تحولهاش لزوجة أخرى أن هذا طبيعي. إذن صاراش الصحة أعظم من الزوج. قالت نعم الصحة في هذه الحالة أعظم من الزوج لأن بهاش باش رغب فيها. قال طيب لو أنك ذات صحة صحية ولكن القلب تاعك مريض كاين مرض التوحد لا الاكتئاب ولا من هذه الأمراض اللي هي صارت الآن اللي هي الوسواس ها إلى الآن مريض الإنسان في الخاطر تاعه في القلب تاعه هو صحيح مقاد ولكن ما تيتذوق بتا شي حاجة دي كاع شي بلايص اللي هما مزيانين عنده بحال لا عطيتيه بلاصة مزيانة بحال عطيتيه بلاصة خايبة بحال عطيتيه ماكلة مزيانة بحال عطيتيه لأنه لا يستسيغ للذة طعمها أي حاجة فيها لذة تولي هو بحال عنده. طيب لو أن الإنسان مريض بمرض الاكتئاب الآن وصحيح وكذا أش بتقولي؟ قالت لا إذن بيولي صحة القلب أش أعظم من صحة الأبدان. إذن بنا نرجعوا ما الذي يسعد القلوب وما الذي يطمئنها وما الذي يريحها؟ أهي الأغاني؟ أهي الأفلام؟ أهي الخرجات نخرجوا نمشيوا كذا الدين طنجية وتنضحكوا تنتفركوا؟ لا لا والله لا يسعد القلوب إلا ما أنزله علام الغيوب اللي هواش هذا الكلام اللي بين أيدينا والتعمق في معانيه أشبه من الله تبارك وتعالى لأن من تشرب القلب مثل هذه المعاني تيرتاح. شو سيدنا عمر شي يقول لي لا أدري ولا لا أبالي على أيها أصبح ماشي سقي أصبح على صحة صحيح ولا مريض فإني لا أدري في أيهما الخير ما عرفش الخير فين كيدي واش في المرض ولا في الصحة واش في الفقر ولا في الغنى واش يبقى ولادي معايا ولا ما يبقاوش. تيولي الإنسان شعاره آش داك الشيء اللي بغيتي ليه يا ربي راه هو اللي بغيتو النفس تاعي. تيولي الانسان مفوض الامر تاع الله وتيولي مرتاح بما تحمل الكلمه معنى. اذا فالذي رزق التشرب من مثل هذه المعين والتعمق في مثل هذه المعاني يسعد